بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. سيختم المصنف رحمه الله تعالى أبواب المعاملات ببابين: الهبة وعطية المريض. وكل من الهبة والعطية هي من عقود الرفق. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين رحمه الله تعالى أحكام الوقف، والوقف هو إعطاء بلا مقابل، كذلك الهبة والعطية، الأصل في الهبة والعطية أن تكون بدون مقابل، إلا في بعض أنواع الهبة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمناسبة في هذا واضحة. والهبة بمعنى الهدية، والأصل في مشروعيتها عموم الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الإحسان والرفق والصدقة على الناس، وأيضا كذلك ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية، والنصوص في ذلك كثيرة. فإنه عليه الصلاة والسلام قد قبل الهدية، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهذا فيه دليل على مشروعية الهبة والهدية. يقول رحمه الله تعالى: باب الهبة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالهبة. تفضل. وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. وهي أي الهبة، عرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذا التعريف منه رحمه الله تعالى فيه قيود ويخرج بعض الأشياء. فلما قال رحمه الله تعالى: تمليك المال، خرج بذلك العارية، فإنها تمليك المنفعة لا تمليك العين، وسبقا بينا ذلك. ولما قال تمليك المال في الحياة، خرج بذلك التمليك بعد الحياة كما في الوصية، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكامها. ولما قال في الحياة بغير عوض، خرج بذلك ما كان بعوض، التمليك بعوض، وصورة ذلك كما في ماذا؟ في البيع. في البيع، نعم، أحسنت. فلما قال هذه القيود رحمه الله تعالى أخرج ما ذكرنا. فقال: تمليك المال في الحياة بغير عوض. ويعني مثالها البسيط أن يأتي شخص ويقول: يا فلان، أنا وهبتك سيارتي، فتقول: قبلت، هذه هي الهبة، أعطيتك كذا فقبلت. إما أن يكون باللفظ، وإما أن يكون بقرينة، بفعل تحفه قرينة على أن المراد بذلك الهبة والعطية، وسنبين إن شاء الله. تفضل. وتصح بالإيجاب والقبول. وتصح، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة انعقاد الهبة، كيف تنعقد؟ قلنا أنها عقد. هذا العقد كيف يتم؟ يتم بإحدى صورتين، إما أن يكون بالقول أو بالفعل. بالقول وهو الإيجاب والقبول كسائر العقود، صورته أن يقول: يا فلان، وهبتك السيارة، فيقول: قبلت، هذا هو الإيجاب. الإيجاب هو أن يقول: يا وهبتك، أعطيتك. والقبول أن يقول الموهوب له: يقول قبلت أو رضيت، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على انعقاد هذا العقد. هذا بالنسبة للقول. أما بالنسبة للفعل، نعم، ماذا قال؟ والعطية المقترنة بما يدل عليها. نعم، إذن هذا الفعل، تنعقد الهبة بالفعل، وهذا الفعل يكون مقترنا بما يدل عليه، أو جرى العرف على ذلك. صورة ذلك أن يكون مثلا عندك الطيب، هذا الطيب مثلا، لا يحتاج أن أقول: خذ يا فلان، أو وهبتك هذا الطيب، وإنما أرميه مثلا في حجرك وأنت تأخذه وتفرح به. فهذه العلامة، هذا عرف جرى بين الناس، أن هذا نوع من أنواع التمليك، أو أن الزوجة تهدي زوجها في لحظة يكون بينهم الأنس والسرور فيقبل تلك الهدية، أو العكس، هو يهديها في لحظة أو مناسبة لها، فأخذها لهذا يعتبر هدية. فائدة ذلك، إذا قلنا أن مرد ذلك للعرف، لو أنه بعد ذلك أراد أن يرجع في هذا الأمر، فنقول لا، جرى العرف أن مثل هذا التصرف يعتبر هبة فلا يجوز لك الرجوع فيه. لو قال أنا ما قصدت الهبة وإنما قصدت العارية، نقول لا، دلالة العرف مقدمة على قولك. طيب، لأنه أحيانا بعض الناس يكون في، إذا كان الحال بينهما جيد وطيب يعطيه، ثم إذا ساءت الأحوال بينهما رجع في كل ما وهب فيه، فهذا عقد من العقود. طيب، قال والعطية المقترنة بما يدل عليها. هذه الهبة عقد جائز، الهبة عقد جائز بمعنى أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته ما لم يقبضها الموهوب. فعندنا الآن صورتان، فلان يقول يا هذا وهبتك مثلا المزرعة، وفلان لم يقبضها، لأنه سيأتي معنا أن الهبة تلزم بالقبض، فإذا رجع قبل قبضه فإنه يكره أن يقول أعطيتك المزرعة لكن فلان ما قبضها، ثم أخذ يراجع نفسه أن هذه المزرعة كثيرة على فلان وأن فلان لا يستحقها، فقال يا فلان رجعت، هنا يجوز له أن يرجع قبل القبض، لكن قال العلماء أنه يكره، أما بعد القبض فيحرم كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. وتلزم بالقبض بمعنى أن إذا قبضها الموهوب فإنه تعتبر لازمة ولا يحق للواهب أن يرجع في هبته. إذن القيد في هذا أو الضابط في هذا إلا هي مسألة القبض، وقبض كل شيء بحسبه كما مر معنا. الهبة أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، الهبة العامة الهدية العامة، وهذه هي التي تكون بلا عوض، فلان يعطي فلان سيارة، مزرعة، قلما، كتابا، ساعة، أيا كان، هذا لا يرجو منها عوضا. النوع الثاني وهي التي تكون بعوض، وهو أن يهب فلان فلانا ساعة أو أي شيء، ولكن يريد عوضا ومقابلا لهذه الهبة، وهذه عند العلماء تسمى بهبة الثواب. وهبة الثواب هذه غالبا تحصل بين الأغنياء والفقراء، الفقير أحيانا لا نفسه لا تعطيه أن يسأل الناس، ولكنه يأتي إلى غني فيعطيه سواكا، يعطيه شيئا بسيطا، فيفهم الغني أن هذه الهبة هبة ثواب فيرد أضعافها. وهذا النوع من الهبة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفعل ذلك، وفيه قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، يعني لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ولا يجوز له، لكن سائر الأمة يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. نعم. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. ولا يجوز، طبعا الهبة أيها الأحبة تشمل ماذا؟ الثمن والمثمونات، يعني الهبة بمفهومها العام تشمل الثمن والمثمونات. يجوز الإنسان أن يهب مالا، النقود 100 ريال 1000 ريال، أو يهب مثمونات أو مثمنات التي مر معنا أي شيء، وهذه المثمنات إما أن تكون منقولة أو عقارا، فكل هذا يجوز هبته. تفضل. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. لا يجوز الرجوع في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه، وهذا لا يجوز، لأنه لا يكون لنا مثل السوء، ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بمثل هذا الكلب. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على عدم جواز الرجوع في الهبة، بل بعضهم شدد في ذلك وقال أن الرجوع في الهبة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنه فيه، لأن الحديث الوارد فيه تشنيع وتقبيح وتشبيه بهذا الكلب، وهذا من أشد ما يكون. أضف إلى ذلك أن فيه أذية للمسلم وكسر لخاطره، فهو يفرحه بالهدية ثم بعد ذلك يحزن خاطره بالرجوع فيها، وربما يكون فيه امتهان للإنسان، بمعنى أنه يرفع من شأنه ثم بعد ذلك يحط من ذلك الأمر بأخذ ما أعطاه. فعلى كل حال لا يجوز ويعتبر محرما ولا يصح. إذا قلنا أنها حرام ينبني على ذلك أنه لا يصح الرجوع ولا يحق له المطالب بما وهبه. نعم. إلا استثنى المصنف رحمه الله تعالى، قال إلا للوالد، وفي ذلك حديث رواه المصنف وذكره المصنف رحمه الله تعالى. يجوز للأب أن يرجع في هبته إذا أعطاها أعطى هذه الهبة للولد. قالوا لماذا؟ لأن الولد بضعة من أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني. ولأن مال الولد يجوز للأب أن يتسلط على مال الولد، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. وأيضا كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النعمان، ذلك الصحابي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويريد من النبي أن يشهد على هبته لولده، فقال عليه الصلاة والسلام له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في هبته، وهذا رجوع من الوالد على ولده. فأخذ العلماء من هذا ومن بقية الحديث أنه يجوز للوالد أن يرجع على أن يرجع في هبته. وهل تقاس الأم على ذلك أو هو خاص بالأبي؟ بعض العلماء قاس الأم على الأب بحكم جامع الولادة بينهما، فالأم والدة والأب والد. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم، هذا رواه الترمذي. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. يقول رحمه الله تعالى، أو الحديث قبل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل، وهذه فيه فائدة أصولية أن هذا من أقوى صيغ التحريم، من أقوى صيغ التحريم عند الأصوليين قوله صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل لا يحل. يقول رحمه الله تعالى والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. الآن الأب إذا أراد أن يعطي أولاده وأن يهب أولاده فهناك أمران. الأمر الأول التسوية بينهم. التسوية في ماذا؟ التسوية إما في إعطاء الكل أو في منع الكل، هذا معنى التسوية، إما أن يعطي كل الأولاد أو يمنع كل الأولاد، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني مسألة العدل في قدر العطية. عندنا مسألتان أيها الأحبة، المسألة الأولى التسوية في أن الكل إما أن الكل يأخذ أو الكل يمنع، أما أن يعطي البعض ويترك البعض فلا يجوز. تأتي المسألة الثانية إذا أراد أن يعطيهم وسيعطي الجميع، يأتي بعد ذلك مسألة العدل. ما هو العدل؟ العدل أن يعطي الذكور ضعف ما يعطي الإناث، لأن هذه قسمة الله عز وجل، والله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي قسمة الله سبحانه وتعالى في كتابه. كما ذكر العلماء أن حتى تكاليف الذكر أو ما يتحمله الذكر أكثر مما تتحمله الأنثى، ومن اطلع وسرد ويعني استقرأ جميع نصوص الكتاب والسنة وجد أن التكاليف والتحملات التي تحملها الذكر أكثر من الأنثى، وهذه حكمة الله عز وجل، فالله أعلم بخلقه سبحانه وتعالى عندما أعطى هذه القسمة ورضيها جل جلاله. نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث النعمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم تقوى الله عز وجل، وتقوى الله خير وبركة في كل الأمور، ولا سيما أنه عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأولاد أن هذا فيه سد لباب عظيم وهو باب الشحناء والبغضاء والكراهية بين الأولاد. وقصة يوسف يعني مع أن نبي الله يعقوب عليه السلام كان من أعدل الناس، لكنه يعقوب عليه السلام كان فيه ميل قلبي في القلب تجاه يوسف عليه السلام، ولذلك قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فهذا أدى إلى ما أدى أو انتهت إليه قصة يوسف عليه السلام. وهذا لا شك أنه لا يلام عليه، يعقوب لا يلام على هذه المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وكان يحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك الأولاد، لكن الأب العاقل اللبيب هو الذي لا يظهر هذا التفضيل أمام الأولاد حتى لا تحصل الشحناء والبغضاء والكراهية والحقد والحسد بين الذرية. لذلك تجد بعض الآباء أحيانا يأتيه ولد هو من أحب الأولاد إليه، فيهش في وجهه ويبتسم ويقضي حاجته ويسمع كلامه ويلاطفه، ويأتي ولده الآخر فعكس ذلك تماما، فهذا لا شك أنه سيؤدي إلى الشحناء والكراهية، كراهية بعض الأولاد لبعضهم. طيب، يقول اعدلوا بين أولادكم هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورد عن بعض السلف أنه كان يعدل بين أولاده في القبلة، إذا قبل فلانا فإنه يقبل الآخر مثله، كل ذلك حتى يحافظ على العلاقة بين الأولاد. تفضل. فإذا قال لرجل، طبعا إذا وجد موجب للتفضيل فضل، هذه مسألة أخرى، لأن هذه المسألة فيها تفصيل، واختصر المصنف رحمه الله تعالى هنا. هناك بعض الموجبات للتفضيل، كأن يكون مثلا صغير سن أو مسافر أو مريض، وهذا أيضا يحتاج إلى أن العلماء ذكروا في مسألة العطية ومسألة النفقة. النفقة ما في إشكال، يعني النفقة لها وجه آخر، بأن يكون عند الإنسان مثلا ولدان أحدهما سمين والآخر نحيل، فهذا السمين قطعا أنه سيأكل أكثر من النحيل، فأن نطالبه هنا بالمساواة لا، وهذا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في باب النفقات إن شاء الله تعالى. كذلك اللباس، فلان يلبس مثلا قماش كثير والآخر أقل من ذلك، فهنا لا يشترط المساواة، أو لا يمكن المساواة، لأن كل منهما يعطى حاجته. كذلك أحد أولاده مريضا فإنه يعالجه، لا يعني ذلك أنه يعطي الصحيح ذلك المبلغ، وقس على ذلك. نعم. فإذا قال لرجل أعمرتك دارا أو هي لك عمرك فهي له ولوارثته من بعد. نعم. أنا مصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك صورتان في مسألة فيها نوع من أنواع الهبة، وهي أن يقول له أعمرتك داري، وهذه التي تسمى عند العلماء بالعمرة، بالعمرة أي الألف المقصورة وليست التاء المربوطة. العمرة أن يقول له هذه الدار هي لك عمرك، فهي له ولورثته، لمن وهبت له ولورثته من بعده، بمعنى أنه يتملك ماذا؟ يتملك العين والنفع. إذا قال له هي لك عمرك، هذا صورة من صور الهبة، يقول مثلا هذه الدار لك عمرك، يعني مدة العمر الذي تعيشه، فإذا مات هل ترجع إلى الواهب أو تنتقل إلى ورثة الموهوب؟ قال إلى ورثة الموهوب. واضح مشايخ؟ إذن في الصورة الأولى أن يتملك العين والنفع. الصورة الثانية، وإن قال سفناها لك عمرك، عمرك، وإن قال سفناها لك عمرك، عمرك. نعم. فله أخذها متى شاء. هنا التبرع قال له سكناها قيدا، فما أعطاه العين، فهنا تبرع بماذا؟ تبرع أو تمليك للنفع لا للعين، فلذلك هو الآن أصبح بمنزلة العارية، فيجوز هنا أصبح بمنزلة العارية فلا تقع لازمة. قال له سكناها مدى عمرك، ثم جاءه بعد فترة وقال له يا فلان رجعت أعطني داري، له ذلك. لماذا؟ لأن العارية قلنا عقد، العارية ماذا؟ عقد لازم أو جائز؟ هاي مشاكل نسيتم، جائز، فبالتالي يرجع فيها. والمسألة فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، كما في الصحيحين. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب عطية المريض. يقول رحمه الله تعالى باب عطية المريض، مناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا الباب نوع خاص من الهبات، وعطية المريض منها ما يكون صدقة وهذا هو الغالب، ومنها ما يكون صلة، صلة رحم أو على من يحتاجه أو محاباة أو نحو ذلك، لكن الهبة في الغالب أنها تكون من باب المحاباة والمكارمة، هذا الفرق بين الهبة والعطية. لذلك بينهما، بين هذين، بين الهبة والعطية عموما وخصوص، عموما وخصوص. وهذا الباب لما قال المصنف رحمه الله تعالى باب عطية المريض، خرج بذلك أو أراد بالمرض هنا المرض المخوف. أصلا ما هو المرض؟ المرض هو السقم، وضد الصحة، وعرفه العلماء قالوا أنه هو خروج البدن عن حد الاعتدال، فهذا هو المرض. طيب، يقول رحمه الله تعالى باب عطية المريض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالأموال التي يتصرف فيها المريض حال مرضه المخوف، هل يجوز أن يتصرف في هذا المال أو لا، كل هذه المسائل. لأن الإنسان له الحق أن يتصرف في ماله، أليس كذلك؟ إذا كان صحيحا معافا فإنه فله أن يتصرف في ماله، أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، حتى لو تصرف بماله كله، إنسان في صحته التامة وقال كل مالي لفلان أو كل مالي للجمعية الخيرية، يصح يحق له ذلك في حال الصحة. لكن الكلام لو كان في حال المرض وقال كل مالي لكذا أو نصف مالي لكذا، هذا الباب يبحث هذه المسألة. إذن طيب، هذا الباب ما أصله؟ ما هو الحديث الذي يرتكز عليه؟ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. خلاصة الحديث أن سعد رضي الله عنه وأرضاه كان عنده مال كثير، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي مال كثير وما له إلا ابنة واحدة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بماله كله، قال أفأوصي بماله كله؟ قال لا. قال فبثلثي ماله؟ قال لا. قال فبشطر مالي من النصف؟ قال لا. قال فبثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. هذه قاعدة الباب. لذلك كل المسائل التي ستأتينا في هذا الباب وأيضا في كتاب الوصايا كلها مبنية على ماذا؟ على مسألة الثلث، ما زاد عن الثلث وما كان ثلثا فأقل، سيبحث عن المصنف رحمه الله تعالى. طيب واحد يقول ما هذا حديث سعد، لكن أين وجه الدلالة أنه كان في مرض الموت؟ لما قال أفأوصي، لما كان والوصية لا يوصي بها الإنسان إلا إذا كان يشعر بقرب وذنو أجله، فهمتم؟ هذا وجه الشاهد. نعم. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض. طيب، تبرعات، التبرع هو البذل بدون عوض، هذا التبرع، وخرج بذلك ماذا؟ البيع، كما قلنا، لأنه بعوض. طيب الآن هذا الذي نقول أنه في مرض الموت، إما أن يتبرع وإما أن يعقد عقودا غير التبرع. لو التبرع قلنا أنه يدخل في هذا الباب والمسائل التي سيذكرها. طيب لو أنه عقد عقد إجارة وهو في مرض الموت، أجر داره، هل هذه الإجارة وهذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ هو لا يمنع الإجارة وسيأتيه الدخل، فإذن هو عقد صحيح. لذلك المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ الباب فقال تبرعات، خرج بذلك ما ليس بتبرع كعقد الإجارة، فإن عقده صحيح حتى لو كان في مرض الموت. قال تبرعات المريض مرض الموت المخوف. إذن لما قال المخوف خرج بذلك المرض العادي. لو أن إنسانا عنده مثلا زكام ثم قال تبرعت بالمبلغ الفلاني لكذا أو لجهة، هل تصرفه صحيح أو غير صحيح، أو يجاز أو لا يجاز؟ لماذا؟ لأنه مرض بسيط ولا يخلو غالب الناس من هذه الأشياء. فالقيد هو أن يكون المرض المخوف. ما هو المرض المخوف؟ هو الذي يتصل، أو يقولون العلماء يتصل به الموت، أو ينتهي بصاحبه إلى الموت، مثل أجارنا الله وإياكم إنسان يكون عنده تسمم في الدم، هذا غالبا الأطباء يقولون أن من عنده تسمم في الدم أنه سيموت، أو إنسان عنده جلطة والغالب أنه سيموت منها. في هذه الأثناء قال وجد يعني أنه مقبل على الآخرة فقال كل أموالي لله، فهنا كلامه في هذه اللحظة غير مقبول. إذن ضابط المرض هو الذي يتصل به إلى الموت، بمعنى أنه ينتهي بهذا المرض إلى أن يتوفى الإنسان. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام الكثاب. أي، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صور لناس أصحاء ليسوا بمرضى، ولكن حكمهم كحكم المريض المرض الخوف. ما هي؟ قال إنسان واقف بين الصفين عند التحام والتقاء الجيشين، هذا الغالب الآن لو نظرنا إليه رجل صحيح بكامل قوته وعقله، لكنه هنا في هذه الحالة مثل مرضى الخوف، لأنه ربما يأتيه السهم فيقتله، أو يأتي شخص ويضربه بالسيف أو بالنار أو نحو ذلك فيموت. فإذا يأخذ حكمه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا من قدم ليقتل، إنسان حكم عليه القاضي بأنه يعدم، وجاء إلى منصة القصاص والسياف على رأسه وقال الآن تصدقت بمالي كله أو تبرعت بمالي كله، مع أنه صحيح لكن مآله إلى ماذا؟ إلى الموت. فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وراكب البحر، نعم أكمل، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته. طيب طيب، إذا وراكب البحر حال هيجانه، هذه كلها أمثلة من المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك أن هذه الحالات إذا أدت إلى الموت فإن تصرفات المريض هنا أو تصرفات هذا الشخص حكمه حكم تصرف من كان مريضا مرض الموت. في زماننا مثلا لو أن إنسان في طائرة، طيب هذه الطائرة مثلا تعطلت في الجو وهي ساقطة، وهي أثناء سقوطها قالت تبرعت بمالي كلهم. طيب يرد السؤال من الذي ضبط كلامها؟ ربما يكون أحد الناجين اثنان شهدوا عليه بأنهم سمعوا هذا الكلام منهم. نعم هو في نفس الطائرة. طيب قدر الله عز وجل أنه يموت والاثنان يشهدان على ذلك، ولذلك حتى شهادتهم لا تقبل. هذا شيء نعم يعني هذا واضح مشايخ، هذه من الأمثلة التي يعني ممكن. أو يكون مثلا إنسان في بيت في حريق احترق البيت ويعلم أنه سيموت ولا مفر له من الحريق، ثم قال تصدقت بمالي كلهم مثلا ونجا من سمع ذلك الأمر منهم، فأيضا لا يقبل. واضح مشايخ. طيب قال ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، انتشر الطاعون. طبعا هذه مسألة الطاعون عند العلماء وجهان، منهم من قال إذا خلاص وجد الطاعون في البلد فإنه يأخذ نفس الحكم، وبعضهم قال لا، إن إذا أصيب هو بالطاعون فإنه هنا لا يقبل قوله. وهذا الثاني أقوى حقيقة، إذا اتصل الطاعون به وأدى به إلى الموت. حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. نعم، الآن المصنف لو تكتب عنوان سيذكر لنا الأحكام المشتركة بين العطية والوصية، في وجه شبه وجه اشتراك بين العطية والوصية. قلنا العطية تكون في حال الحياة والوصية تكون بعد الموت، ما وجه الشبه بينهما؟ اشتركان في 6 أمور. أولها أحدها أنه لا يجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الوارث. طيب أحدها أنها لا تجوز، أي العطية، أنها أي العطية لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الوراثة. صورة المسألة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. طيب إنسان عنده أبناء وبنات وعنده أخ، هذا الأخ لا يرث، أليس كذلك؟ لماذا لا يرث؟ لوجود ماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. طيب إذن الأخ لا يرث لوجود الفرع الوارث، هذا الذي سيموت قال أخي فقير وأنا أريد أن أعطيه مثلا 100,000 وكل ماله الذي يملكه كم؟ 200,000. فقال أخي هذا له 100,000 والباقي لأبنائي وبناتي. هنا قال لا تجوز لأجنبي على بزيادة على الثلث، فهمنا من ذلك إن كانت بأقل من الثلث يجوز، وهل يشترط إذن الورثة؟ لا. هذا الرجل الذي سيموت عنده 300,000 وقال أخي الذي لا يرث، وهو اللي يعبر عنه الفقهاء بالأجنبي لا يرث، قال له 100,000، فهنا يستحق 100,000. لماذا؟ لأنه ثلث التركة فلا يحتاج إلى إذن الورثة. واضح مشايخ؟ طيب قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، أراد أن يوصي أراد أن يوصي لأحد أبنائه بزيادة، فقال ولدي فلان أريد أن أعطيه 100,000 قبل تقسيم التركة، هل يجوز ذلك ويصح؟ قال المصنف لا إلا بإجازة الورثة. هذا الكلام في الوصية، كذلك العطية نفس الكلام، فإنه لا يعطي أجنبيا أكثر من الثلث، ولا يعطي الوارث إلا بإجازة الورثة. واضح إن شاء الله؟ نعم. لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين. طيب لحظة، لو أعطى جمعية خير، جمعية خيرية عنده مثلا مال 200,000 وقال أعطوا الجمعية الخير، أو نقول عنده 210 حتى تنضبط، عنده 210,000 ريال، قال أعطوا الجمعية الخيرية 100,000 سواء كان عطية أو وصية، لأن يعني كل حكمهما واحد. طيب هذا الآن أجنبي ولا وارث؟ الجمعية أجنبي. طيب فما هو الحل؟ لا يجوز ينقص ينقص الى ثلث. ايوه ينقص الى ثلث ويؤدي الى المكان. طيب اذا نعطي الجمعيه 70,000 و40,000 نستاذن الورثه، هل نعطيها الجمعيه او لا؟ فان اذنوا اعطيناها الجمعيه، وان لم ياذنوا فهي حقهم. واضح ان شاء الله؟ فضل. لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق 2 وأرق 4. طيب هنا يقول لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق 2 وأرق 4. الحديث هذا في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه دليل على أن العطية لا تنفذ في المال كله. هذا الرجل يريد أن يعتق 6، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الأمر وأجازه في 2 فقط وهو الثلث. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى أنها ترد إلى الثلث. لماذا نقول مذهب الجمهور؟ لأن العتق عند الحنفية قالوا أن العتق يمضي، ولكن الحديث نص في هذه المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الثلث وألغى الباقي. طيب أيوه، وحتى ورد في تتمة هذا الحديث عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا شديدا في من فعل هذا الأمر، بل هم عليه الصلاة والسلام أن لا يصلي عليهم، بل جاء في بعض الروايات أنه لا يدفن حتى في مقابر المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله من شدة هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني بعض الناس قد يتصدق على فلان وفلان وفلان ولا يترك لورثته إلا شيء يسير، أيهم أولى وحق بالمعونة؟ أولادهم، فهو يغني غيرهم ويجعل أولاده فقراء، وهذا من قلة الفقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أن الحرية تشبع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يزد ثلث للجميع للفرق. ما معنى أن الحرية ثاني فرق الاشتراك الثاني؟ قال أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة. الآن إنسان أعتق 6 عبيد، طيب وقلنا أن وهو ما يملك إلا هذا المال مثلا، يملك 6، الآن ماله كله 6 عبيد، وقلنا أن الوصية والعطية تمضي في ماذا؟ في الثلث. معنى ذلك أنه يعتق من الأول الثلث، ومن العبد الثاني الثلث، ومن العبد الثالث الثلث، ومن العبد الرابع الثلث، وهكذا. هل هذا هو المراد؟ قال المصنف لا، انظر، قال الحرية تجمع في بعض العبيد، بعض العبيد. إذن هذول 6 ما نجعل هذا جزء فيه من الحرية وهذا وهذا وهذا، لا خلاص 2 من الستة، لأن الاثنين ثلث. أيوة. طيب يأتي كل عبد يقول أنا أولى من هذا ومن هذا ومن هذا، أليس كذلك؟ أننا سنختار اثنين فقط. قال ماذا؟ تجمع الحرية تجمع في بعض العبيد بإيش؟ بالقرعة. القرعة أمر شرعي، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو يعلمون ما في النداء، لا يعلمون ما في الصف الأول والنداء، قال لاستهموا عليه. إذن المساهمة والقرعة حل شرعي. قال إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. ما معنى إذا لم يفي الثلث بالجميع؟ يعني الآن إنسان عنده ستة عبيد، ستة عبيد كم يساوون سعرهم؟ نقول يساوون سعرهم 1,000,000 ريال نفترض، وعنده أرصدة أخرى أو أملاك أخرى وغير ذلك تساوي 10,000,000 ريال. الآن لما أعتقها هؤلاء الستة، قيمة الستة كم تساوي من مجموع أمواله؟ العشر. إذن هي أقل من الثلث، فإذا كان أقل من الثلث فكل الستة هؤلاء يعتقون. واضح مشاهد؟ هذا معنى قوله إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. تفضل. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معين فأشكل أخرج بالقرعة. لو قال أعتقت اثنين من عبيدي، من هم ذان اثنان؟ لا نعلم، لكن هو قال اثنين من عبيدي، الكبار الصغار الذكور الإناث، قال اثنين، عفوا عبيد يعني رجال، فهنا غير معين، فهنا أيضا نلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. حال الموت. طيب صورة المسألة، الآن لو أن إنسانا أوصى بماله، أوصى قال أنا تبرعت أو وهبت فلانا أو أيا كان، أو أوصيت ب1,000,000 ريال، وكان أثناء تلفظه بهذه الوصية أو بهذه العطية كان رصيده مثلا نقول 3,000,000 ريال، كل الرصيد اللي عنده 3,000,000 ريال، وقال أنا أعطيت فلان 1,000,000 ريال أثناء الوصية، صحيحة الوصية ولا غير صحيحة؟ لماذا صحيحة؟ الثلث. طيب هذا أثناء تلفظه، ثم لما مات قبل أن يموت صار عليه دين مثلا وذهبت أمواله فوصلت إلى 1,000,000 ريال، إلى 1,000,000 ريال ومات. طيب الآن الذي أوصى له سيأخذ 1,000,000، هل تصح هذه الوصية أو لا؟ إذا قلنا أن العبرة باللفظ أثناء تلفظه بالوصية فإنها في داخلها في حد الثلث، وإذا قلنا العبرة بحال الموت فإنه سيأخذ النصفة. طيب ما العبرة بماذا؟ بوقت التلفظ أو بحال الموت؟ قال بحال الموت. واضح المشايخ؟ طيب نعكس الصورة، إنسان عنده 1,000,000 ريال رأس ماله كله 1,000,000، قال فلان هذا أنا أوصيت له أو أعطيه 1,000,000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنها أكثر من الثلث. في أثناء الموت قبل أن يموت هذا الرجل جاءته أموال وصلت إلى 10,000,000 ريال، فيعطى ذلك ولا ما يعطى 1,000,000؟ لماذا؟ لأن العبرة بحال الموت. واضح المشايخ؟ طيب تفضل. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. حسبك. الآن هذا الرجل عنده عبد ولا يملك إلا هذا العبد، أعتق هذا العبد لوجه الله. الآن الكلام الصورة التي ذكرناها قبل قليل في العطية، لكن نتكلم الآن في العبد. رجل عنده عبد واعتقه، لا يملك من أمواله إلا هذا العبد، أعتقه. طيب نقول اعتقه في محرم، ثم هذا الرجل في شعبان جاءته أموال كثيرة، فنقول قيمة العبد 100,000، ثم في شعبان جاءته 1,000,000 ريال، عتقه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ أقل من الثلث، صح؟ طيب هذه وضحت المسألة، واضحة، نعكسها. أعتق هذا الرجل وكان عنده أثناء عتقه كان عنده 1,000,000 ريال، وقلنا قيمة العبد 100,000. شاء الله عز وجل أنه أعتق هذا العبد أو وصى به أو نحو ذلك، ثم شاء الله أن تخسر أمواله كلها وذهبت أمواله وصارت عليه ديون، حتى نسدد هذه الديون نضطر إلى بيع العبد من أجل سداد ديونه. فهنا ماذا؟ هل نقول هل عتق هذا العبد صحيح أو غير صحيح؟ نقول غير صحيح. فإذن طيب العبد هنا معلق، واضح؟ هل هو عتيق أو غير عتيق؟ ينظر ذلك، هذه مسألة عند العلماء تسمى بمسألة الانكشاف، ينكشف إذا مات السيد ينكشف بعد ذلك هل هو عتق أو لم يعتق بحسب المال الذي كان موجودا أو المال الذي زيد أو المال الذي نقص. واضح يا مشايخ؟ طيب قلنا أنه اعتقه مثلا في محرم ثم مات في رمضان، ولما مات كان عنده أموال كثيرة والعبد 100,000، فالعتق صحيح لأنه أقل من الثلث. سيذكر المصنف مسألة أخرى. طيب هذا العبد عندما اعتق في محرم، هذا العبد اشتغل بالتجارة واشتغل بالصنعة والكسب، صفر ربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، هو يشتغل ويعمل ويجمع أموال، ومات السيد. إذا صححنا قلنا العتق صحيح، هذه الأموال كلها التي عملها لمن؟ ها؟ للعبد، لأننا حكمنا بأنه عتيق منذ متى؟ في محرم، وإن كنا لم نعرف ذلك إلا بعد موت السيد عندما نظرنا في التركة كم والثلث كم. إذن هذه الفترة. طيب العكس سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذا كان كيف يعني؟ إذا اعتق العبد. أيوة. هل يكون في ذمة؟ إذا اعتقه في مرض الموت. إذا اعتقه كل الكلام هذا كله في عطية المريض. هذا الكلام كله في عطية المريض. أما لو اعتقه في حال صحته هذا ليس كلامنا. طيب. تفضل الشيخ. وكان ما نسبه بعد ذلك له. لماذا؟ لأنه حر. والمال له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. ولم يصح تبرعه به. إذا صار عليه دين معنى هو اعتق العبد في مرضه وكان أقل من الثلث، لكن لما ما قبل أن يموت صارت عليه ديون ويحتاج إلى حتى بيع العبد، مع أنه قال العبد اعتق، لكن لا، هذا في مرض الموت، فبالتالي لا يعتق هذا العبد لأننا نحتاج إلى سداد الدين. والأصل عند العلماء أنه إذا مات الميت عندنا وصية وعندنا دين، أيهما يقدم؟ الدين يقدم على الوصية. نعم. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن العبرة بحال الموت لا بوقت التلفظ، لا بالوصية ولا بوقت الأخذ. صورة ذلك رجل عنده مثلا أموال، نقول مثلا عمارة كبيرة، قال هذه العمارة أنا أعطيتها لفلان، كم قيمة العمارة؟ 1,000,000 ريال، وهو كم يملك؟ يملك 2,000,000. طيب يملك 3,000,000، يعني نقول 2,000,000 سيولة وقيمة العمارة 1,000,000، هي 3,000,000، فأعطى هذا الشخص هذه العمارة، فالعطية ماذا؟ صحيحة لأنها ثلث فأقل. واضح مشايخ؟ طيب هذا الرجل في أثناء الوصية، أثناء الوصية كانت هذه القيمة العمارة. ولما مات، لما مات هذا الميت كذلك ترك 2,000,000 وترك هذه العمارة ومات، والأمور على على على ما ذكرنا. فهنا ماذا؟ الوصية صحيحة، لكن هذا الرجل الموصى له لا يعلم، لا يعلم. جاء بعد سنة، سنتين، ثلاثة، قالوا له يا فلان ترى فلان الذي مات قد وصى لك بعمارة قيمتها 1,000,000 ريال. جاء بالشهود إلى القاضي وقال هذه العمارة، قيموا المبنى ذلك الوقت وقت ما جاء يأخذها، وجدوا أن العمارة تساوي 10,000,000 ريال. طيب 10,000,000 والرجل الذي ترك كم ترك؟ 2,000,000. إذن هنا أكثر من الثلث. هل يجاز أو لا؟ يعطى ولا ما يعطى؟ هل العبرة بوقت الموت أو بوقت أخذه؟ وقت الموت، هذا كلام المصنف. وقت الموت لو هي لو ارتفع، يعني خلاص احنا ننظر الى حال الموت. حال الموت ان هذه الوصيه صحيحه لانها ثلث المال. بعد ذلك ارتفع العقار، هذا رزق من الله عز وجل له ساقه. طيب العكس، ما ارتفع العقار اوصى له ب1,000,000، الوصيه جائزه، لكن وقت الاخذ وجدها انها تساوي 100,000. ها قطعا انها اقل من الثلث، فما في اشكال في هذه الصوره. تفضل يا شيخ. الخامس ان كونه وارثا يعتبر حاله الموت فيهما. ان كونه وارثا يعتبر حال الموت فيهما، يعني العطيه والوصيه. طيب صوره ذلك مثل ما ذكرنا، انسان عنده ابناء وبنات وعنده اخ، هذا الأخ أجنبي لا يرث لوجود الفرع الوارث. طيب لا يرث، ثم جاء هذا الذي سيموت وقال أنا أوصي لأخي الأجنبي ب1,000,000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ هو أجنبي بأقل من الثلث، نقول بأقل من الثلث، 1,000,000 هذه أقل من الثلث، يجوز. طيب ثم شاء الله أن أبناء وبنات هذا الرجل ماتوا قبل موت. نعم قبل موت الأصل، قبل موت الأصلي. طيب هنا انتقل الأجنبي لكونه وارثا، فهنا لا يعطى إلا إذا أجازه الورثة البقية. واضح يا مشايخ؟ العكس، هذا الرجل عنده ما عنده ورثة، ما عنده أبناء وعنده أخ، هذا الأخ هو الوارث. طيب فأعطاه 1,000,000 ريال، أعطاه 1,000,000، ما أعطاه 1,000,000 بحكم أنه وارث وأجازه الورثة. ثم بعد ذلك ولد له، قبل أن يموت ولد له ابن، فهذا الابن سيحجب ذلك الأخ ويصبح أجنبيا، فهل يعطى ولا ما يعطى؟ سيذكر المصنف هذه المسألة. اقرأ. نعم. فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له، فولد له من صحة العطية، صحة العطية والوصية. أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له، وصى له أو أعطاه، فهنا يعتبر وارثا، لكن لما ولد له ولد صار أجنبيا، فهل تمضي أو لا تمضي العطية؟ قال رحمه الله تعالى صحة العطية والوصية، طبعا إذا كان كل ذلك في أقل من الثلث، الثلث أقل. نعم. ولو كان له ابن فمات بطلته. هنا العكس، لأن حال الوصية غير وارث، وحال الموت صار وارثا. نعم مثل ما ذكرنا. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهم، لأن الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد موت مورثهم. لذلك الرد والإجازة غير معتبر إلا بعد الموت. صورة ذلك، جاء هذا الذي سيموت وقال أعطيت فلانا المبلغ الفلاني، العطية الفلانية، فقالوا لا نحن ما نرضى، ما نقبل، ولا قالوا لا ما مشكلة أعطيك مثل ما تريد. هذا كله الكلام كلام من؟ كلام الورثة قبل أن يموت مورثهم. فلو مات هنا يقبل ردهم وإجازتهم، بمعنى لو أحدهم قال مثلا طيب ما عنده مشكلة أعطي فلان اللي تعطيه، ثم مات هذا الميت فجئنا نسأل هذا الوريث نعطي فلان، قال لا. لماذا؟ لأن أصلا الرد والإجازة تكون بعد موت الممرث لا تكون قبلهم. واضح يا مشايخ؟ قالوا في حياته قال أنا أريد أن أعطي مثلا الأجنبي هذا المبلغ الفلاني، قالوا أبدا ما نعطيه ولا أي شيء ولا وصيتك هذه لن ننفذها ولا إلى آخره. ثم بعد أن مات رقت قلوبهم وقالوا والله نمضي وصية والدنا. فهنا العبرة بالرد والإجازة متى؟ بعد موت المعطي والموصي. تفضل. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة. نعم، الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين العطية والوصية في أربعة أحكام. الأول أحدها أن العطية تنفذ من حينها، تنفذ من حينها بمعنى أنها لا تتوقف على الحياة، بخلاف الوصية فإنها متعلقة بالموت. هذا الفرق بينهما. فلو اعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. أيوة. وكسبه له. نعم، إذا أعتق عبدا فإنه يعتق ويبتدئ العتق مثل ما ذكرنا في مسألة إذا اعتق في محرم ومات مثلا بعد فترة، أو أعطاه إنسانا هبة. الآن سيذكر لك مسألة العتق ومسألة الهبة لهذا العبد. فمتى نحكم بأنه عتيق؟ كلامه هنا في العطية، قال فلان هذا أعتقته لوجه الله. متى يعتق هذا العبد؟ بمجرد كلامه. طيب، في الأصل هذه في العطية، لكن في الوصية لا يثبت حكم العتق إلا إذا مات السيد. واضح مشايخ؟ هذا في المدبر. قال وملكه أو أعطاه إنسان الهبة، متى يملكه المعطى؟ بمجرد قبضه وترفض به، ويكون كسبه لمن؟ لمالكه الجديد. أحسنت، للموهوب له. واضح مشايخ؟ لذلك قال كسبه له. نعم. ولو وصى به أو دفاه لم يعتق. نعم، لو وصى به الوصية بعد الموت أو دبره قال أنت حر بعد موتي، فهنا لا يعتق إلا إذا مات سيده. نعم. ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. نعم. وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. نعم، قال هذا العبد أنت حر بعد موتي، متى قال الكلام هذا؟ نقول قاله في عام 1440، قال لهذا العبد أنت حر بعد موتي. الآن أنت حر بعد موتي ليست كقوله أنت حر، أنت حر هذه عتق مباشر، أما لو قال أنت حر بعد موتي هذا مدبر. طيب، هو قال الكلمة هذا في عام 1440، مات السيد في عام 1444، هذا العبد خلال الأربع سنوات اشتغل وكسب وجمع أموالا، هذه الأموال لمن؟ لسيده. لكن طالما أن سيده قد مات فتنتقل بعد ذلك إلى الورثة، وهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال وما كسب وحدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد الموصي، إلا بعد موت الموصي، إلا بعد موت الموصي. عندك كذا؟ قال أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، أي أن العطية تملك مباشرة ولا تتوقف على الموت. وإذا رد العطية ثم بعد الموت قبلها فإنه لا يقبل كلامه. صورة ذلك إنسان جاء وقال يا فلان أنا أعطيتك 100,000 ريال أو أعطيتك سيارة، قال أنا لا أريد السيارة هذه. طيب، هذا الرد الآن حصل مباشرة ثم مات المعطي، ثم مات المعطي جاء بعد ذلك قال والله أنا أريد السيارة، لماذا؟ لأن العطية تملك مباشرة بخلاف الوصية فإنها لا تملك إلا بعد موت الموصي. واضح المشايخ؟ طيب أيوة. الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم، أنها تقع لازمة يعني العطية، فهي لازمة من المعطي، جائزة للمعطى له، فهو إذا قال أعطيتك والثاني قال قبلت وقبضها فإنها لازمة تعتبر. أما إذا لم يقبضها فنقول أنه يجوز له الرجوع في العطية ما لم تقبض. أما الوصية له الرجوع فيها متى شاء. كتب لفلان أنت لك 1,000,000 ريال وهو في مرض الموت، يأخذ يفكر قال والله فلان هذا لا يزورني ولا يسأل عني، قطع الوصية فلا يستحق وله الرجوع فيها، فهي ليست كالعطية، الوصية غير العطية. هذا من الفرق بينهما. نعم تفضل يا شيخ. الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. نعم، الآن هذا يتكلم عن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على العطية. سؤال: إنسان عنده مثلا 30,000 ريال هذا ماله وهو في مرض الموت، جاءه زائر فأعطاه 5,000 ثم جاءه زائر ثاني فأعطاه 5,000 ثم جاءه زائر ثالث فأعطاه 5,000 ثم مات. طيب هذا الآن عطية، والعطية الآن أكثر من الثلث، فما هو الحل؟ من الذي نعطيه ومن الذي كلما الثلاثة أخذ 5 5 5؟ قال في العطية، انتبه، قال يبدأ بالأول، يبدأ بالأول فالأول إذا ضاق الثلث عن الجميع، فالذي يأخذ الأول والثاني يأخذ 5 والثالث لا شيء له، يحتسب الأجر عند الله. واضح مشايخ هذا فيش؟ ها ما وضحت؟ أعيدها. طيب الآن هذا الرجل عنده رأس ماله كل الذي يملكه 30,000، جاءه شخص وأعطاه زائر مثلا أعطاه 5,000 وجاء زائر ثاني أعطاه 5,000 وجاءه زائر ثالث أعطاه، هذه العطايا مجموع العطايا كم؟ 15، أكثر من الثلث، تصح؟ تصح؟ لا تصح. إذن الذي يصح الثلث، من الذي نقدمه من هؤلاء الثلاثة؟ الاثنان الأولان. ها؟ الاثنان الأولان لا يرجع، هو الاثنان الأولان قد استحق العطية لأنها أقل من الثلث، والثالث لأن عطيته زادت عن الثلث فنلغيها. واضح؟ طيب هذا بالنسبة إذا كانت الأموال أكثر من الثلث، لكن هو أعطى هذا 5 و5 و5 و5 وعنده 100,000 أخرى، فكلهم يعطى هذه العطية. بس نكمل الباب بعد أن نترك الأسئلة. أيوة الثاني. والوصية تسوي بين الأول والآخر، يسوى بين الأول، والوصية يسوى بين الأول والآخر، ويدخل النقص على واحد بقدر وصيته. كل واحد. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. مثال ذلك العطية، فهمتم الصورة؟ الوصية قال أنا إذا أنا مت فوصيتي عنده 30,000 كل ماله 30، وصيتي أن تعطوا فلان 5,000 وفلان 5,000 وفلان 5,000. الآن وصيته بأكثر من الثلث، إذا أجازها الورثة ما عندنا إشكال، لكن نقول لو أن الورثة لم يجيزوها وإنما يقتصرون على الثلث. طيب هل الأول هل الثاني هل الثالث؟ هذه الوصية حصلت دفعة واحدة بعد الموت، دفعة واحدة، ليس هناك الأول من الثاني، فإنما كلهم حصل حقهم مرة واحدة، فهنا يدخل النقص على كل واحد منهم. نعم، فنقول نخصم من الأول الثلث ونخصم من الثاني الثلث ونخصم من الثالث الثلث، فيكون للأول 3,300، صح كذا ولا ها؟ 3,000 وكم؟ أي مكان نعم نقسمها فيأخذ يعني يدخل النقص على الأول ويدخل النقص على الثاني ويدخل النقص على الثالث. إذا تفترق هذه الصورة عن صورته العطية. واضح المشايخ؟ طيب أكمل أكمل. سواء كان فيها عتق أو لم يكن كما في حديث عمران. يعني هذه مسألة تحتاج إلى بسط صورتها باختصار كذا. رجل عنده 2 مليون وعنده مثلا عبد قيمة 1 مليون كل أمواله كم؟ 3 مليون. قام هذا الرجل بيعتاق العبد بيعتاق العبد ووصى بمليون ريال لرجل أجنبي. وصى الآن كم الذي خرج المخرج من تركته هذه كلها كم؟ 2 مليون. أكثر من الثلث. واضح مشايخ؟ فهنا هذه كلها وصية. أوصى بإعتاق العبد وقيمته 1 مليون وأوصى بمبنى مثلا قيمته 1 مليون وما بقي إلا 1 مليون. إذن هنا كذلك يدخل النقص على العبد ويدخل النقص على صاحب المبنى. الأموال كلها كم مجموعها؟ 3 مليون. فإذا قلنا الثلث هذا الذي فقط هو الذي يصح. إذن سيدخل على العبد بالنصف ويدخل على صاحب المبنى بالنصف. فإذا الرجل الذي أوصي بعمارة قيمة 1 مليون يأخذ 500 ألف والعبد كم يعتق منهم؟ نصف. يعتق نصفه. واضح المشاهد؟ طيب آخر مسألة فضل. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. العطايا إذا وقعت دفعة واحدة يعني بعضهم ذكر مثال في زماننا الآن. العطية قلنا إذا دخل الأول والثاني والثالث بالترتيب. لكن لو كانت العطية دفعة واحدة كتب مثلا ورقة وكل هذه العطايا الله يذهب يا فلان وزعها. طيب أو في زماننا مثلا الآن في الحسابات البنكية ضغط الأزارير وضغط واحدة وعطى العطايا كلهم في وقت واحد. هنا قال يدخل النقص عليهم لا نختار الأول والثاني والثالث إنما يدخل على الكل. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.